باب تفضيل أصحاب محمد صلى الله عليه. سألت أحمد بن حنبل عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان، على حديث ابن عمر. قال أحمد: وعلي في الخلفاء. قلت: أليس تقول علي خير من بقي بعد الثلاثة في الخلافة؟ قال: هو خليفة. قلت: ولا يدخل في ذلك على طلحة والزبير؟ قال: لا. أيش طلحة والزبير؟ ألا ترى أن عليا كان يقيم الحدود ويقسم الفيء ويجمع بالناس؟ فإن قلت ليس خليفة ففيه شناعة شديدة. وسألت إسحاق عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقال: هو أفضل الأمة يومئذ وهو خليفة عدل، يعني بعد عثمان. وسألت علي بن عبد الله فقال: أبو بكر وعمر وعثمان. وسألت أبا ثور قلت: كيف تقول في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم الخمسة، وهم علي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، ورحم الله أبا عبد الرحمن، يعني معاوية. وسمعت هدبة بن خالد يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وسمعت أبا الربيع الزهراني يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ثم نسكت. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن بشر بن المفضل عن عثمان أفضل عن بشر بن المفضل عثمان أفضل من علي. قلت لعبيد الله بن معاذ: ما كان مذهب أبيك في هذا؟ قال: كان مذهب أبي أن عثمان أفضل من علي، كان يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: كان أبي يقول: خير الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثني أيوب عن أبي قلابة وكان عثمانيا. وحدثنا خالد بن عبد الله بن شقيق وكان عثمانيا. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا بشر بن شعيب ابن أبي حمزة قال: حدثني أبي عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: كنا نقول ورسول الله حي أفضل أمته أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: كنا نتحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير الأمة بعد نبينا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان. ثم نسكت. حدثنا يزيد بن عمرو ابن البراء قال: حدثني عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثني عمر بن عبيد القرني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ونحن نقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. ثم نسكت. حدثنا عمر بن عثمان قال: حدثنا سلم بن عبد الرحمن قال: حدثني جعفر الواسطي قال: حدثنا عبد الله بن داود قال: حدثني سويد وابن عمرو ابن حريث قال: سمعت عمرو بن حريث يقول: سمعت عليا يقول: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن قال: حدثني صالح بن موسى الطلحي قال: حدثني عاصم بن أبي النجود قال: قلت لزر بن حبيش: من عنا علي بالثالث؟ فقال زر: كان علي خير من ذلك وأقرأ لكتاب الله من ذلك وأعلم من ذلك أن يقوم على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني نفسه، ولكن عنا بالثالث عثمان. سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: من قدم عليا على عثمان فهو مخطئ. حدثنا أحمد بن سعيد قال: سمعت النضر بن شميل يقول: من قال في بيعة عثمان فقد أزرع على 10,000 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام اجتمعوا فقدموا عثمان. حدثنا نصير بن فرج قال: حدثنا أبو داود الحفري قال: حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: حين استخلف عثمان أمرنا خير من بقي ولم نألو. قلت لإسحاق: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت عون لي على عقر حوضي. قال: هو في الدنيا يذود عنه ويدعو إليه ويبين لهم ونحو ذلك من الكلام، إلا أنه في الدنيا. حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا الطنافسي قال: حدثنا أبي قال: أدركت الناس وإنما يختلفون على علي وعثمان، فأما أبو بكر وعمر فليس فيهما اختلاف. قال أحمد بن سعيد: وكان الفقهاء مختلفين، منهم من يقول أبو بكر وعمر ويقف، ومنهم الشعبي وإبراهيم والكوفيون وسعيد بن جبير وأبو البختري وغيرهم وعبيد بن عمير وقوم من أهل البصرة وقفوا، وكان قوم يقولون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكان قوم يقال لهم الشيعة وليسوا بخارجين ولا منسوبين إلى البدعة، يقولون أبو بكر وعمر وعلي، وكان قوم يقال لهم عثمانية يقولون أبو بكر وعمر وعثمان ويسكتون، منهم سعيد بن أبي عروبة وحماد بن زيد وهشام بن أبي عبد الله وغيرهم، وكان قوم من أهل البصرة يقفون على علي وعثمان، منهم يحيى بن سعيد وسليمان التيمي ومعتمر بن سليمان وخالد بن الحارث. حدثنا أبو حفص قال حدثنا عباس بن طالب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال قدمت المدينة والناس بها متوافرون، القاسم بن محمد وسليمان بن يسار وغيرهم، فما اختلف على أحد منهم في تقدمة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان. قال حماد بن زيد وذلك رأي أيوب وهو رأينا. وسمعت عبد الله بن السوار العنبري قال السنة عندنا وما أدركنا عليه حمادا وحمادا والناس الذين يقتدى بهم تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، والحب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، والكف عن ذكر مساوئهم، وعظيم الرجاء لهم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان قول وعمل. باب في فضل العرب. حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عمر الأحمسي قال حدثنا مخارق عن طارق عن عثمان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب العرب فبحبي أحبهم ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا شجاع بن الوليد عن القابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. قلت يا رسول الله كيف أبغضك وبك اهتديت؟ قال تبغض العرب فتبغضني. حدثنا أبو عبد الرحمن النيسابوري قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب العرب فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أبغض العرب فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله. حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي قال حدثنا يحيى بن يزيد الأشعري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العرب أحب العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. حدثنا أبو معنى الرقاشي قال حدثنا عبد الله بن بكير السهمي عن محمد بن ذكوان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اختار من السماوات فاختار العليا فسكنها واختار من الأرضين العليا فأسكنها من شاء من خلقه ثم اختار من بني آدم فاختار العرب ثم اختار قريشا فمن أحب العرب فبحبي أحبهم ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا قيس عن ثابت أبي المقدام عن حبة العرني قال سمعت عليا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أوصيك بالعرب خيرا يا علي أوصيك بالعرب خيرا يا علي أوصيك بالعرب خيرا. باب فضل الموالي. حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال شهد بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام 20 رجلا من الموالي. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا منصور بن زيد أبو عبد الرحمن الموصلي قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه يعني الرحال بن سالم عن عطاء بن أبي رباح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الموالي إلا منافق ولا يكون الأبدال إلا من الموالي. حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا مسلم بن علقمة قال حدثنا داود بن أبي هند قال لما أمر ابن الزبير ببناء البيت قال استعينوا بأهل فارس فإنهم من ولد إبراهيم. في باب في الأنبياء صلوات الله عليهم. حدثنا علي بن عثمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام بن حوشب قال أخبرنا القاسم بن عوف قال كعب أما إدريس فإنه كان رجلا صالحا وكان خياطا يتعبد لله ويصوم ويصلي ويتصدق بكسبه ما فضل عن قوته. حدثنا علي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن زكريا كان نجارا. حدثنا أحمد قال حدثنا هارون قال حدثنا ضمرة عن ابن عطاء عن أبيه قال كان سليمان يعمل الخوص بيديه ويأكل خبز الشعير. حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان داود يخطب الناس على المنبر وإنه لا يعمل الخوص بيده فيعمل منه القفة أو الشيء ثم يبعث به مع من يبيعه ويأكل من ثمنه. حدثنا بشار بن موسى قال حدثنا عباد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال لا خير في من لا يطلب المال فيقي به دينه ويصون به عرضه ويقضي به دمامه ذمامه وإن مات تركه ميراثا لمن بعده. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن بيان قال سمعت عبد الرحمن بن هلال يقول أوصى أبو الدرداء رجلا منا فقال له صلي ونم وصم وأفطر وأعطي وامنع واجمع المال ولا تأثم. حدثنا أبو معن قال حدثنا ابن سنان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يعقوب بن محمد قال كنا نعالج البز فكان يمر بنا إسحاق بن بشار فيقول لنا إلزموا تجارتكم فإن أباكم إبراهيم كان بزازا. باب في فضل التمسك بالسنة وتعليمها. حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عياض عن أبي وائل عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة فعمل بها من بعده كان له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص ذلك من أجره شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها من بعده كان عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو يعقوب الحنفي عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها الناس. حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا عبد الجبار بن مظاهر الجشمي قال حدثني معمر بن راشد قال سمعت ابن شهاب الزهري يقول تعليم سنة أفضل من عبادتي 200 سنة. قال عباس سمعت مروان يسأله عن هذا الحديث فحدثه. حدثنا محمد بن حفص القطان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال سمعت مالك بن أنس قال قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق بكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دين الله، من عمل بها مهتد ومن استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. باب مسألة أصحاب الرأي. قيل لأحمد رجل نزلت به مسألة فلم يجد من يسأله أيسأل أهل الرأي؟ قال لا يسأل أهل الرأي عن شيء البتة فراغ لغير الدين. نبه المحقق هنا أن هناك صفحات قد مزقت من أصل المخطوط. حدثنا الأزهر قال سمعت حبيبا كاتب مالك يقول قال مالك كانت فتنة أبي حنيفة أضر على هذه الأمة من فتنة إبليس في الوجهين جميعا، في الإرجاء وما وضع من نقص السنن. حدثنا عبد بن عبد الرحيم بن حسان قال حدثنا معروف بن حسان السمرقندي قال كنت عند الأعمش وهو مريض فأتاه أبو حنيفة يعوده، فقال له أبو حنيفة لولا أني أثقل عليك لعدتك كل يوم. فقال الأعمش من هذا؟ قال أبو حنيفة. قال والله إنك لتثقل علي وأنت في منزلك، فكيف إذا عدتني؟ حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثني أشعث صاحب لي قال سمعت الأعمش يقول إنما مثل أبي حنيفة مثل رجل خرج بالليل فرأى سوادا فظن أنها تمرة، فإن أخطأه أن يكون غير ذلك كان جر وكلب. حدثنا عبد العزيز بن أبي سهل قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال سمعت شريك بن عبد الله يقول لأن يكون في كل ربع من أرباع الكوفة خمار يبيع الخمر خير من أن يكون فيه من يقول بقول أبي حنيفة. بقية الباب في قول أبي حنيفة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال سمعت ابن عيينة يقول لما قدمت الكوفة حدثتهم، فكان فيما حدثتهم من حديث عمرو عن جابر بن زيد، فقالوا إن أبا حنيفة يرويه عن عمرو ويقول جابر بن عبد الله. قال قلت لا، إنما هو جابر بن زيد. قال فأتوه فأخبروه، فقال أبو حنيفة لا تبالوا، إن شئتم فاجعلوه جابر بن عبد الله وإن شئتم جابر بن زيد. حدثنا عبده بن عبد الرحيم قال أخبرنا سلمة بن سليمان قال قال ابن المبارك كنت آتيه يعني أبا حنيفة سرا من سفيان وأصحابنا. حدثنا محمد بن يحيى قال سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول قيل لأبي حنيفة حديث علي بن أبي طالب الوضوء نصف الإيمان، فقال فراغ، وفي الحاشية قال المحقق كذا في الأصل غير واضح وفيه طمس. وتكملة الأثر حسن من هذا، قلت لإسحاق من يحكيه عن أبي حنيفة؟ قال الشيباني. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا منصور بن أبي حازم عن أبي صالح الفراء قال سمعت أبو إسحاق الفزاري يقول حدثنا أبو حنيفة بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في رد السيف فقال هذا حديث خرافة. حدثنا عباس فراغ في الأثر الذي يليه قال حرب الكرماني، حدثنا إسحاق يعني بن راهوية قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عباد قال قلت لأبي حنيفة: يا أبا حنيفة، رجل قال أنا أعلم أن الكعبة حق، ولكن لا أدري هي التي بمكة أو هي التي بخراسان، أمؤمن هو؟ قال: نعم. قال مؤمل: قال سفيان: أن أشهد أنه عند الله من الكافرين حتى يستبين أنها الكعبة المنصوبة في الحرم. قال: قلت: رجل قال أنا أعلم أن محمد النبي وهو رسول، ولكن لا أدري هو محمد الذي كان بالمدينة من قريش أو محمد آخر، مؤمن هو؟ قال: نعم هو مؤمن. قال مؤمل: قال سفيان: هو عند الله من الكافرين.